إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي، هو الخافض وهو الرافع، هو المعز وهو المذل، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز القوي الرحمن الرحيم الذي حض عباده على طلب العلم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، هو المجتبى بأبي وأمي، علم هذه الأمة بما علمه الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه وسار على دربه واستنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله، فإن تقوى الله جالبة لكل خير، دافعة لكل شر. كل ما تبتغيه من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين. أخي الحبيب، إياك أن ترضى بالدون، إياك أن ترضى بالطريق الدون، واسلك دائما طريق الرفعة والعلو وطريق الجنة. إياك أن تكون من الهالكين الذين قال عنهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أغد عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك، يعني لا تكن جاهلا. ويقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: الناس عالم ومتعلم، الناس عالم ومتعلم، وغير ذلك همج. فإياك أخي الحبيب أن تكون من الهمج، وإياك أن تكون من الهالكين، فلا خير في هؤلاء، لا خير في من يمضي حياته جاهلا بأمر دينه، بما يريد الله منه، جاهلا بأمر شرع محمد صلى الله عليه وسلم، جاهلا بطريق يؤدي إلى الجنان، يظن أنه يؤدي إلى الجنان فتراه يؤديه إلى النيران، ونعوذ بالله من الخذلان. أخي الحبيب، اسلك طريق الرفعة والعلو، فهذه الرفعة ليست من زعيم، وليست من والي، وليست من أمير، إنما هذه الرفعة من الله، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أسلك طريق الخيرية، هذه الخيرية ليست من فلان أو فلان أو علان، إنما الخيرية من الله، حيث يقول حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله سبحانه وتعالى قد حذر من الجهل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ حذر من الجهل فقال وأعرض عن الجاهلين، وقال لنبيه نوح إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلذلك ربكم يقول لكم لا تكونوا من الجاهلين. اسلك طريق الجنة، فالعلم نور وهداية إلى الجنان، كما يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من المسهل؟ هو الله، سهل الله. فكل هذه الفضائل للمتعلمين، للعلماء، للمستمعين إلى العلم، إنما هي محض فضل من الله سبحانه وتعالى. بل ربنا سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا من أجل العلم، فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكيف نتعبده بغير علم؟ فلا بد من العلم حتى تصح العبادة. بل ربنا سبحانه وتعالى ما ميز آدم على غيره من الخليقة إلا بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها. فالعلم هو الذي يرفعك، وهو الذي يهديك إلى مسالك الجنان. والعلم فيه العز واللذة والحياة. فهؤلاء الذين يعرضون عن كتاب الله ويعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبلون على الآراء والأفكار، كيف حالهم؟ هم والله يعيشون في ضلالات وظلامات وأهواء لا يعلم بنتيجتها إلا الله سبحانه وتعالى. بل أيها الأحباب، ديننا دين علم. أول آية طرقت سمع النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ اقرأ. أول كلمة طرقت سمع النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ. فأمره بالقراءة، فقال: بأبي هو وأمي ما أنا بقارئ. فأعاد جبريل وقال له: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فقال له جبريل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا هو العلم أيها الأحباب. فلا عز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا كرامة، ولا صحوة، ولا رجوع إلى الملك والحكم، إن كان المسلمون جهالا. فكيف نعود إلى سدة الأمر والقيادة ونحن أجهل الناس بكتاب الله وسنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف ندعي أننا في صحوة ونحن والله نعيش مع جهالة، جهلهم مركب، نعوذ بالله من الخذلان. ترى رجل حمل وحصل على رسالة الدكتوراه في الطب، في الهندسة، في المحاماة، وهو لا يعرف أن يقرأ القرآن مجودا، أليس هذا معيبا؟ بل والله أكثر مشايخ البلد لا يعرفون القراءة الصحيحة. قرآن ربكم، وهذا أبسط العلم، التجويد، أن تقرأ القرآن مجوداً مصححاً كما أنزله الله. تجد أكثر الناس لا يعرفون هذه المعلومات، وللأسف الشديد. فإذاً كيف سيتعاملون مع كلام الله ومعانيه وتفسيره إذا كانوا هم لا يهتمون بألفاظه أصلاً؟ نسأل الله العافية. اسأل أي أحد من الناس، ماذا تعرف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم تعرف من أسماء كتب للسنة؟ إذا كان يعرف هذا جيد، ولكن اسأله هل هناك في منزلك كتابا من كتب السنة؟ كتب البخاري، مسلم، أبي داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجة، أبو يعلى، أحمد، آلاف مؤلفة من كتب السنة. هل حويت في بيتك كتابا؟ نعم، هناك من يقول لي نعم أنا عندي صحيح مسلم، ولكن اسأله منذ متى فتحت الكتاب؟ للأسف نحن أمة لا نقرأ، نحن أمة نعيش في جهل عجيب غريب، ولكن هذا الجهل هو جهل بكتاب الله وبسنة رسول الله وبسيرته وشمائله وخصائصه وخصائله صلى الله عليه وسلم، ثم ندعي أننا سنكون من أهل الجنان؟ والله سبحانه وتعالى يعرض عن الجاهلين ويأمر نبيه فيقول وأعرض عن الجاهلين، بل نتعامل مع الجاهلين كما قال الله، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فكم من سلام نقول للناس في كل يوم لكثرة الجهل في هذه الأمة، نسأل الله العافية. اسلكوا درب العز ودرب الرفعة ودرب النور ودرب اللذة ودرب السعادة، فوالله لا لذة ولا نور ولا سعادة ولا حياة إلا بالعلم، فالعلم هو حياة القلوب. عودوا إلى ربكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا. والله أيها الأحباب، احرصوا على العلم وعلى التعلم، على أن تكونوا علماء، فإن لم تكونوا كونوا طلاب علم، فإن لم تكونوا كذلك كونوا مستمعي للعلم، فلا نجاة إلا لهؤلاء، إلا لهذه الأصناف الثلاثة. واحرص أخي الحبيب أن تتعلم العلم النافع، العلم الذي تحتاجه في حياتك، في يومك، في نهارك، في بيعك، في شرائك، في تعاملك. احرص على أن تتعلم العلم النافع، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من أمور كثيرة، ومنها وأعوذ بك من علم لا ينفع. فالعلم الذي يؤدي بك إلى العمل، إلى الطاعة، إلى الخشية، إلى لين القلب، هذا هو العلم النافع وإياك أن تتعلم علما غير نافع يرضيك في جهنم. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم فرج عنا ما أهمنا وما أغمنا وما أكربنا وما أفزعنا وما أحزننا وما آلمنا وما أمرضنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فارحم يا ربي وفادتهم، وأكرم نزولهم، وأوسع مدخلهم، وعاملهم برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، واجعل يا ربي قبورهم روضة من رياض الجنة، وألبسهم من الجنة، وأفرشهم خضرا من الجنة، وافتح لهم بابا إلى الجنان، وأنزل على قبورهم الضياء والنور والبهجة والفرح والسرور. اللهم وأسعدهم في قبورهم برضاك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولإخواننا ولأولادنا ولمن له حق علينا ولمشايخنا ولعلمائنا وللمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.